بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الديوك كلها. بناخد كل بنلف كده دوره كل مره حاجه من ضمن الحاجات اللي بنشتغلها مختصر الاثار. مختصر اثار عهد جديد خدناه, بناخد مختصر اثار العهد القديم. كنا خدنا المره اللي فاتت بدايه عن جبل أرارات, وعرفنا عشان برضو مش عارف جبل أرارات بيقع أو يعني المنطقة بتاعته في شمال تركيا. مشكلته إن هو حواليه كذا بلد ضد بعض وفي نفس الوقت يعني, فصعب الوصول للأماكن بسهولة. فجبل أرارات من ناحية الشرقية هيلاقي برضو إيران, وهيلاقي برضو هيلاقي تركيا, والناحية يعني تركيا في الشمال وفي الشرق برضو, برضو في الغرب هيلاقي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي برضو في عدم تفاهم مع تركيا طول عمره, وإيران مع باقي الدول ما فيش سلام, خصوصا لأنها تمتلك أسلحة نووية غير معلن عنها. فالوضع صعب, وكثير من العلماء والمكتشفين لما راحوا يعني الجماعات اللي هناك, يعني في جماعات مسلحين وغيره, في ناس ماتت وغيره. الجبل دي هنقول واحنا ماشيين, الجبل فيه ناحيتين, هو ده اللي يهمنا. ناحية من الجنوب, ودي ملهاش اي لازمة, وتركيا تدينا تدي لأي حد تصريح بها انها ملهاش اي لازمة من ناحية الأسرية. ناحية الشمالية هي المهمة, وفيها يرتفع زي جروف او يعني جرف كده في الجبل حوالي 12,000 قدم او 4,000 متر, اسمه جرف اهور. كان زمان في دير القديس يعقوب, لكن مع الوقت في القرون الاولى يعني مع الوقت حصل زي انهيار في الجبل, فافنى الدير بما فيه, والقرية بتاعت أهور ما بقتش موجودة على الوجود. وفيه هنشوف بعد شوية في زي رحالة شافوا دير ماري يعقوب ده, لأن كان فيه أثار من داخل سفينة نوح أو الفلك. يعني الجبل هتلاقي قمته ثلجية معظم أيام السنة. كل كام سنة في شهر أغسطس وسبتمبر يسيح التلج ده, فممكن رؤيته بسهولة. عشان كده في ناس تروح مش في التوقيت وتقول إيه ما شفناش حاجة. ليه؟ لأن السفينة بتبقى متغطية بالسلوك. تمام؟ عشان كده في ناس بتشوف وناس ما بتشوفش. هناخد النهاردة ناس راحوا وشافوا وعملوا أبحاث هناك, وناس حتى في ناس غير مسيحيين من هناك راحوا هناك. هنحاول يعني نتكلم عليهم معظم. أول واحد اللي احنا شايفينه قدامنا ده واحد اسمه جون موريس. ده أستاذ في الجيولوجيا, وعمل أبحاث كتير حول الجبال بتاعت العالم, وعمل فيها أبحاث يعني. لكن أسوأ جبل هو اتكلم عنه اللي هو جبل أرارات, لأن قمته بركانية, دي مشكلته. والتجويف اللي فيه اللي هو أهور اللي احنا قلنا عليه ده أكبر عمق من الجرف العظيم. الجرف العظيم ده واخد من شمال أفريقيا ماشي عند البحر الميت، طالع من البحر الميت ماشي ماشي لغاية العراق والحتة بتاعت جبل أرارات وطالع للشمال، ده بنسميه الجرف العظيم. فالجرف العظيم جزء منه نهر الأردن وجزء منه نهر دجلة والفرات وغيره، ده الكلام اللي هو موجود تمام. فجرف أهور اللي في الجبل ده أكتر من الجرف العظيم، جرف يعني انحدار شديد تمام، حوالي مرة ونص. ليه حوائص رأسية ممكن في لحظة تلاقي الحوائط دي وقعت انهارت تمام. وإحنا قلنا حكاية الطاقة الطاقية الثلجية اللي موجودة عليه طول أيام السنة، وكل كام سنة يدوب في أغسطس وسبتمبر يبقى ينفع يتشاف. تقارير شهود العيان، الحاجات دي جايبينها من كتاب الأنبا بشوي عن سفينة نوح وغيره، وهو جاب المعلومات دي من كتاب قديم يعني اسمه Ancient Secret of the Bible of the Bible نوح the Ark، يعني أسرار الكتاب المقدس من ضمنهم سفينة نوح. ماشي معايا؟ قال من التقارير يعني شهود العيان، في شهود عيان على مدى العصور وفي جميع المستويات العلمية، وفيهم تباين وناس ما شافتش بعضها ولا تعرف بعضها، وهتلاقي في حاجات نفس الشهادة هي هي. ففي واحد اسمه ريتشارد برايت مؤرخ مشاهد للفلك، شوف يا جورج هلا عاملينها بره كافيتيريا مفيش حد حواليه. ريتشارد برايت قال انه درس كل التقارير بتاعت الفلك التاريخية لجبل أرارات خلال 150 عام فاتت، وقال ان 34 منها في توافق مذهل، رغم ان الشهود عيان، رغم ان هم ما يعرفوش بعض ولا ليهم علاقه ببعض تمام. بس يا ابني انت يا بابا اللي بره، يقول دكتور ديفيد ريتشسون، يقول ان في كتير من الادله التاريخيه القديمه على مدى 2000 عام ان الفلك موجود على جبل أرارات، والتقارير دي كتبها مؤرخين في عصور مختلفه. ومن ضمن الحاجات على فكره عشان تقرر حاجه قديمه في كذا حاجه، اما اثر يا اما مع الاثر كمان يبقى ناس مؤرخين عصروا الكلام اللي هم بيكتبوا عنه وشافوه، زي مثلا التواريخ القديمة في الكتاب المقدس يوسفوس المؤرخ اليهودي وتاسيتوس في عصر المسيح وغيره، دول لما يجيب لك عشان يوثق حاجة يجيب لك هو في فصل كذا من صفحة كذا لكذا يوسفوس أو تاسيتوس أو غيره، ده نوع من التوثيق يعني. فالمؤرخين عبر العصور أكدوا مصداقية الفلك أنه موجود على جبل أرارات. فمثلا دكتور رودني فيلت ده أستاذ الحضارات قال أن رئيس الكهنة الكلداني، وده من أشهر المؤرخين، اسمه بلوسز، زار جبل أرارات سنة 475، يعني الشهادة دي من القرن الخامس قبل الميلاد، مش ميلادية. بروسس ده هيشتغل معانا في كتير يعني، من القرن الخامس قبل البلاد، قال ان هو شاف، قال عن الظاهرة اللي شافها وان هو شاف الفلك ومكان استقراره فوق الجليد تمام. برضو في رحالة يمكن تسمعها عنه في كتب التاريخ، هو ده ماركو بولو، ده مشهور جدا. عمل كتاب، والكتاب ده منزل على النت لانه حاجه قديمه يعني، اسمه ذا ترافلز، الرحاله يعني او الرحلات. قال ان فلك نوح يستقر عليهم على القمم الثلجيه لجبل أرارات. ماشي يا عم. دكتور كارل ديفيز، كارل ديفيز ده متخصص التاريخ القديم، قال ان بطليموس المؤرخ المصري سنه 30 قبل الميلاد قال ان الفلك موجود على جبل أرارات. يعني قالنا من 500 قبل الميلاد او 475 ل 30 قبل الميلاد قال ان الفلك موجود على جبل أرارات. وفي نفس الوقت في واحد اسمه نيكولاوس الدمشقي، نيكولاوس الدمشقي ده مؤرخ ايام هيرودس الكبير يعني قريب من عصر المسيح برضه، قال ان الفلك راسيا فوق قمه جبل أرارات. طبعا جبل أرارات من الناحيه الشماليه، واضاف ان هو بناء خشبي لا زال هناك. في كتاب او في عالم طبيب الماني طلع كتاب اللي على اليمين ده، ده موجود على النت لانه قديم بس ما فيهوش صور للاسف. سنه 1829 ده طبيب الماني روسي، روسي الاصل، اسمه فريدريك باروت. راح لجبل أرارات، هو يعتبر اول واحد غربي من الغرب يعني يكتشف المنطقه، وطلع فوق الجبل وراح ايام ما كانتش لسه حصل انهيار بتاع قريه اهور وكاتدرائيه تشامبزين في ارمينيا، طلع للكاتدرائيه بتاعه تشامبزين في ارمينيا في جبل اهور قبل ما ينهار، وشاف صليب، هو الصليب اللي على الشمال ده، الصليب ده كان معمول من خشب الفلك بتاع سفينه نوح. تمام. والصليب ده مأخوذ من الفلك من سنة 318 ميلادية، طوله بالضبط 12 بوصة في ارتفاع 9 بوصات ولونه بني غامق. وشاف باروت الجبل يعني حوالي 7000 قدم، فلقى قرية أهور اللي احنا بنقول عليها انهارت، وكان في دير مار يعقوب، وشاف مخطوطات قديمة وبقايا الفلك اللي هي دي بقايا الفلك بتاع دير مار يعقوب اللي كان بيحتفظ بيها دير مار يعقوب في لغاية القرن هو الـ19 يعني. للأسف في يونيو 1840 بعد 11 سنة من زيارة بتاع باروت أو فريدريك باروت، حصل إن الجبل حصل له زلزال، وبعدين 1840 وهو كان زاره في 1829 يعني حوالي 11 سنة بالظبط. حصل زلزال عنيف دمر الدير وكل المنازل بتاعة القرية، فاختفى الدير من على وجه الأرض والقرية، وبقايا الفلك اللي موجودة على في الدير برضو اتخذت مع الانهيار تحت الصخور لأنها كسرت طبعا في تجويف أهور دوة، لأنه اعمق من الجرف الكبير اللي احنا قلنا عليه من شمال افريقيا واخد لغاية نهر دجلة والفرات، بنسميه الجرف العظيم اللي فيه نهر الاردن ونهر دجلة والفرات. تمام. سنة بعد حكاية الانهيار دي ضروري يبقى في حاجة تركيا تشوف القصة عملت ايه. تركيا 1883 يعني بعد الحكاية دي بـ33 سنة، دليل الاهتمام يعني، أرسلت بعثة لجبل أرارات من الحكومة التركية عشان تشوف التدمير اللي حصل من الزلزال. وكان في فريق في البعثة كتب تقريره، وكتب في التقرير عن اكتشاف الجزء الأمامي من سفينة قديمة جدا بارزة من الجليد، يعني السفينة طالعة بره الجبل على ارتفاع 14,000 قدم مربع قدم من قمة الجبل، أو يعني من سطح البحر، يعني حوالي 4000 متر يعني. وأخذوا القياسات بتاعة الفلك ودخلوا الفلك، وحدد الفريق مرابط للحيوانات والأقفاص اللي كانت الضخمة الموجودة في السفينة. لكن الكلام ده كان قريب من الثورة الشيوعية بتاعت روسيا، ونظرية النشوء بتاع شارلز داروين فما أخدتش اهتمام. خلي بالك في الحكاية دي حصل الآتي بقى، هنضطر نجر شوية. شايف كده هنا؟ ده رسم طبق الأصل الكمبيوتر. ده الفلك سليم. لما حصل الانهيار اللي هو سنة 1840، شوف هنا الفلك زي سفينة ضخمة. الانهيار ده كسر الفلك بالعرض، خلى فيه زي كابينة قدامانية وحتة ورانية، هنا برضو حتة قدامانية وحتة ورانية، دي حسب ما الناس شافته على الكمبيوتر، وهنشوف يعني الناس بتحدد ازاي الحاجة على الكمبيوتر بعد شوية. تمام؟ يبقى ده التقرير اللي عملته الحكومة التركية سنة 1883، مع ان الانهيار كان 1840. ده اللي حصل. الناس زمان ما كانتش يعني واعية وعي كافي. ما هو ما هي بس، فهي يعني هو ممكن يكون عدد الناس بتاع يعني ما تفهمش ايه السبب، يعني ما كانش فيه ابحاث جيولوجية ولا اثار ولا كلام من ده. علم الاثار بقى له 200 سنة بس، فما كانش فيه يعني شغل يعني. المهم يعني يهمنا ده الواد جورج ده، واد عسل قوي، دي تنفع الحكايه تتحكى في العيال يعني بتوع مدارس الاحد. في يونيو 1840، خلي بالك بقى، في نفس السنه بتاعت الانهيار بتاعت الجبل 1883، في السنه نفس اللي هي بتاعت تركيا لما شافت برضو عملت التقارير بتاعتها. في بعثة راحت من الحكومة التركية، احنا قلنا عليه 1900، دي قلنا عليه 1902 بقى، جبل أرارات في طفل أرمني الجنسية، ودي طبعا في خطورة الأتراك ضد الأرمن. تمام؟ وعملوا لهم مذابح استشهد فيها مليون أرمني، ودي موجودة في كتاب اسمه شهداء حول العالم، كتاب ضخم، ودي تعتبر اعلى من درجة مصر، لان مصر استشهد فيها بعض الشهداء يعني 3/4 مليون شهيد. المهم 1902 الطفل انتوا شايفينه ده ابو كاسكيت، واحد اسمه جورج هاجو بيام، ده كان عنده 8 سنين، طلع هو مع ابوه من بحيره هناك في تركيا اسمها بحيره فان لاك. تمام؟ كان يعتبر من اوائل شهود العيان. كان جورج ده مع عمه، جورج راح مع عمه في الاكتشاف ده، فجورج شاف، هنشوف بقى شافين، اصطحبوا عمه لجبل أرارات، وكان في الوقت ده صيف، وكان من الصيف بتاع أغسطس وسبتمبر في السنين اللي ممكن تشوف منها البتاع ده الفلك. كان صيف مميز بالدفء، خلى الفلك ممكن ايه يتشاف من كل جانب. ويقول جورج طبعا كبر وكان بيحكي الكلام ده، انه شاف كائن ضخم، حاجه ضخمه جدا، اضخم من اي مبنى شافه في حياته. تخيل انت اعظم المباني في الدنيا هو اضخم منها. وعشان يوصل لقمه الفلك عمه حاول يشيله، فبرضه هو عيل صغير ما وصلش، فراحوا حطوا كذا حجاره كذا حجر عشان يوصلوا له، وعمه شاله على كتفه وطلع بيه فوق الحجاره. وبعدين فقدر جورج يطلع فوق سطح السفينه ويتمشى. شاف ايه بقى؟ شاف الاتي، شاف وسط سطح السفينه في النص فتحه كبيره قوي، بس جواها لا ضلمه مفيش ضوء. وبعدين شاف زي في على السطح كده، شاف زي شبابيك حوالين داير الفلك المكان كله. دي اللي هي النافذه اللي قال عليها سفر سفر التكوين، دي بمساحه الفلك كله تمام، بس هي جنب بعضيها. وبعدين لكن ده اللي قدر يعمله. ويعمل ايه بعد كده؟ يروح قاطع حته خشب، لانه الخشب كان صعب شويه، خشب صاج هندي المهم يعني. وكان قادر يمشي، وشال حكى جورج دوا لدكتور الاثار اسمه ألفريد لي الحكايه دي. وبعدين قال ان هو الجانب اليمين، الجانب اليمين من الفلك اللي هو بارز في عوارض خشبيه، عوارض كده خشبيه جميله فيها شويه اوتاد خشبيه دقيقه شويه، المهم ليها لون خشب يعني. واللي شافه جورج حاجه خشب مش حجر تمام، وصنعه ايد انسان. ويضيف دكتور ألفريد لي من كلام جورج هيجا بايون بيان، يقول ايه؟ ان الزلزال المدمر ده عمل انهيار كبير وصدع كبير في الفلك، وقسم نصين زي ما احنا ايه شفناه او شايفينه هنا بالشكل ده. ده دكتور بتاع ده لي او جورج ألفريد لي تمام. نيجي بقى نكمل. يبقى ألفريد لي عمل ابحاثه او بنى كلامه وعمل ابحاث، يعني لو تشوفوا النقطه دي مكبرها، هو صور الحاجات دي بناء على كلامه، وطلع صور وخد كلام من اللي هو جورج هيجا بايون بيان تمام. هو واضح ان هو عامل الشغل ده بالكمبيوتر تمام. دي الحاجات دي بتتكبر، واشوف ازاي هما بيحسبوها بيعملوها وهكذا. نيجي بقى نكمل تكملة باقي الناس اللي شافوا يعني. خلي بالك بقى، في واحد اسمه جون فان فيك، اذا كان الماني، واذا كانت يعني اذا كان يعني مش الماني يبقى جون وان فيك. المهم يعني الراجل ده كان رائد طيران على جبل أرارات في شهر اغسطس سنه 1986. شوف لغايه الوقت ده كانوا بيجيبوا صور بالعافيه. ماله الراجل ده؟ ده راجل بيشتغل طيار وقائد، يبدو ان هو حاجه في الصواريخ الفضائيه. فعن طريق القمر الصناعي التقط صوره للجزء القداماني بتاع سفينة نوح، وهو الجزء القداماني شايف ازاي؟ يعني ده الجزء القداماني مش الوراني، يعني هنا الصدع، الصدع اسمه ده الجزء القداماني، شايف هنا ده الوش القداماني، الباقي مش موجود لورا. هنا في كده يعني زي زي يعني كتل من الجبل ردماء، والباقي اللي ورا مش لقطه القمر الصناعي. فجون وانفينج ده لقط الصوره دي، الصوره دي كان محطوطه على كتاب من الكتب اللي هي المشهوره زي الكتاب اللي احنا بنقول عليه سيكريت اوف ذا بايبل، نوح ارك، محطوط عليه بال في الكفر من بره الصوره بتاعه القمر الصناعي ده، تمام. فلما لقت الصوره دي بالقمر الصناعي كان جبل أرارات متغطي كان متغطي بالثلج طبعا طول السنه، وبيحصل فيه تغييرات جويه حسب الفصول زي ما قلنا، ورؤيه الفلك كانت دايما تبان زي ما قلنا في الاشهر الاخيره من الصيف في السنوات الكويسه اللي هو اغسطس زي ما قلنا وسبتمبر، في دورات مناخيه كل كذا سنه فيها الجو كان في الوقت ده كويس، فقدر يلقط الصوره دي بالقمر الصناعي. لان في كل كام سنه بيدوب التلج ده في شهر 8 و9، ويقدر اي انسان يلقط صور خصوصا بالقمر الصناعي وغيره، لان الجو بيبقى ايه دافي، تمام. وده قلناه سنه بقى الكلام ده 1986، ماشي. في حاجه اقدم شويه 1916 ساعة الحرب العالمية الأولى، كان في طيار روسي اسمه ليوتينانت زابوليسكي فندي، ده كان طيار في روسي في الحرب العالمية الأولى. قصته غريبة جدا، قال إن هو كان مع مجموعة صغيرة في بيطير يعني حوالي 15 ميل شمال شرق جبل أرارات، شمال شرق يعني هيشوف لو الدنيا الجو كويس في الشمال كده والشرق هيشوف الفلك كويس. قال كان في طلعة استكشافية طبعا لزمن محدد حوالين الجبل، وشاف بناء ضخم جدا وغامق اللون جدا زي بالظبط وصفه زي سفينة حربية عبارة عن مركبة عجيبة المنظر، ده وصفه. وفي قمتها دائرية، لأن هو اللي في القمة زي اللي شافها الواد جورج زي فتحة كبيرة دي كده، تمام؟ نعم؟ بس في جزء من الدايره دي هو اللي في الجزء اللي متشاف، يعني جزء من الدايره اللي هي الكبيره دي ده كان في الجزء اللي ظاهر او اللي طالع من الجبل من ناحيه الشماليه، تمام. لكن النوافذ دي حوالين الفلك كله، فهو لو شاف هيشوف ناحيه او بعض النواحي من النواف. فيقول زابوليسكي كمل كلامه، قال ان شاف زي سفينه حربيه ضخمه جدا جدا، هو ده اللي قمتها دائريه فيها حاجه زي ايه دائريه مفتوحه يعني. ولما وصلت اخبار زابوليسكي دي لواحد اسمه ألترز او تسار نيكولاوس، راح أرسل مجموعتين من الجنود لتحديد مكان الكشف ده وتوصيفه. فراحت الجنود دي، يبدو أنها بتاع روسية، أخذوا طلعوا الفلك وأخذوا مقاييس بتاعته وعملوا تقارير فوتوغرافية للسفينة الضخمة دي. لكن للأسف بعديها بشوية على طول قامت الثورة الشيوعية، فبالتالي التقارير والصور دي كانت مخبينها في مكان سري على جبل الكرماليين في روسيا، لكن ضاعت التقارير. لكن الجنود اللي قاسوا وشافوا، يقول تراس او ألترز نيكلاوس، حكوا له هم شافوا ايه وقاسوا ايه. يعني هم الجنود دي دول 1916 شافوا الحاجات دي وحكوا له، لكن التقارير كل سنه وانت طيب ضاعت. نيجي بقى لحاجه تانية ادق، وده اللي بيقولها بعد كده حد في اخر واحده قبل قيام الثوره الشيوعيه، ايام المملكه المسيحيه الروسيه قبل الثوره الشيوعيه، كان في مملكه بتتوارث الحكم على روسيا، تمام؟ فاخر واحده حيه كانت اسمها أناستاسيا. في واحد اسمه ميجان بيتلر عمل كتاب سماه أناستاسيا. ايه بقى حكايه أناستاسيا؟ أناستاسيا دي بيت ألترز نيكولاوس، يعني بيت الراجل اللي بعت الجنود دول الروسيين ياخدوا مقاييس الفلك. هنشوف بقى هي حكت ايه. يعني الاب حكوا له الجنود اللي شافوه، ويبدو ان هم خدوا خشب من الفلك، ونشوف ايه حكت ايه هي. ودي كانت اخر عضو حي من من الاسره المالكه الروسيه، لان كانت ايه الثوره قامت وقضوا على الاسره المالكه، كانت اخر واحده أناستاسيا. الحاجات اللي حكيتها في الكتاب اصبحت تاريخ، لانه يبدو ان هي يعني ماتت بعد كده. فحديثها الخاص مع ميجان بيتلر حكت عن بعثة قام بيها أبوها اللي هو نيكلاوس ألترز. حكت بقى إيه بابا حكى لها إيه بالتفصيل. قالت إن هو راح لجبل أرارات، هو الزار والجنود، والتقى الصور لفلك نوح، وقالت إنها شافت الصور دي بعينيها. يبقى بنت نيكلاوس اللي بعت الجنود شافت الصور قبل قيام الثورة الشيوعية بعينيها. طب كويس. واطلعت على التقارير بتاعت القياس والحاجات بتاعت فلك نوح بعينيها. كويس. وجابت خشب أناستاسيا وعملت بيه صليب كانت لابساه ووريته لميجان بيتلر. يبقى إذن آدي واحدة حية حكت عن التقارير اللي عملها أبوها نيكلاوس والترز اللي بعت الجنود الروسيين نتيجة للحكاية بتاع زابوليسكي دي 1916، وشافت الصور وشافت التقارير، وكانت لابسة صليب من خشب بتاع فولكنور. يبقى دي في كتاب المشهور، كتاب اسمه أناستاسيا لميجان بيتلر. يبقى إذن دي حاجة حية محكية في هذا الكتاب لهذا الكاتب ميجان بيتلر. تمام. نيجي بقى الحاجة تاني. الأخ اللي قدامنا ده فينيس ويلي. ايه فينيس ويلي ده؟ كل واحد ليه حكايته. وهنا بقى ميزة الناس ان الناس دي شافت بعينيها، ما سمعتش، لا دي شافت حاجات بعينيها. في الحرب العالمية الثانية طار كتير من طيارات الحلفاء اللي هي انجلترا وفرنسا وغيره، ويقول فينيس ويل كان في السلاح الجوي الامريكي. ده راجل طيار. لما كان موجود في شمال افريقيا، كان جاي من امريكا من الشمال رايح، خلي بالك معايا، فينيسويلا، من امريكا رايح لشمال افريقيا، فعدى على جبل أرارات. سمع زملاته الضباط ان هم صوروا صور لفلك نوح اثناء طيرانهم على جبل أرارات. فهو طار وهو في السكة من امريكا اللي رايح لشمال افريقيا، وقال الآتي. قال انا لا ثلاث صور. قال في الصور دي لا الآتي. قال ان في تلج فوق سفينة بتاعت فلك نوح اللي هي بارزة بره الجبل، تمام، بزاوية. يعني سفينة فلك نوح هو شافها او التقط ليها صورة طالعة من الجبل بزاوية. طيب وبعدين، ولما تبص من ناحية اليمين هتلاقي فتحة فتحة في الفلك نفسه. يعني هنا أكد إن في وسط الفلك في فتحة من فوق. دي نفس الكلام بتاع اللي اتقال قبل كده. طيب والفلك مقسوم اتنين، هو قدر يميز. فتستطيع انت تميز الطبقات بتاعت الفلك من جوه، في واحد مصور زار وصل له يعني اسمه ستارز، اتنين مع بعض ستارز وستريبس 1944، قالوا زملائنا هم اللي صوروا في الطيران ده الصور دي اللي هم شافوها دي، واحنا مقتنعين بكلامهم كويس جدا. حلو الكلام. يبقى فينيسويل ده من طيار الحلفاء سمع الاخبار دي وشاف الصور اللي صوروها ستارز وستريبس 1944، وكانوا نقلينها من تصويرهم. نيجي بقى الواحد راح وشاف هو وابنه الاخ ده. ده مكتشف اسمه فرنارد نافار. ده شاب كان في خدمته العسكرية، وقع خدمته العسكرية جنب جبل أرارات سنة 1952، وشغلته انه مرشد على المستوى العادي للجبل، يعني مرشد للجبل للطلوع والنزول وغيره. فحاول لوحده ان يطلع الجبل، لكن ما قدرش يشوف الفلك مكشوف، لكن لقى اللي شافه، خلي بالك بقى معايا، شكل قاتم اللون متجمد تحت التلج، وعرف انه ضروري ده يكون فلك نوح. تمام، ده أول مرة سنة 1952، يعني كانت أيام كان فيها تلج، ولكن شاف حاجة بارزة لونها قاتم بس تحت التلج. رجع دماغه برضه مشغولة، لأنه كان في الجيش في يوليو بعد ثلاث سنين 1955 في شهر 7، في وقت كان ينفع يتشاف فيه الفل. طلع بمفرده، ما قدرش يشوف الفلك. المهم يعني 1955 اسف، طلع ومعاه ابنه اللي هو شايفينه في الصورة ده، كان اسمه رفائيل. اللي فات كان مين؟ كان جورج هوجا بايان، تمام، كان عنده 8 سنين، لكن ده نافار معاه ابنه رفائيل، تمام، ده اللي احنا شايفينه. طلعوا بحرص جدا لغاية ما وصلوا للجرف اللي هو جرف أهود عشان يقدر يسهل عليه رؤية الخشب وغيره. ومع ان الفلك كان يعني اللي شافه متجمد لم ما قدرش يشوفه يعني ما قدرش يعرف حجمه، لكن اللي قدر يعمله انه خد لوح من فلك نوح طوله حوالي 5 قدم وكان هو نازل في وقت الكريسماس، فكان بيحلم ان اللوح ده يعمل منه شجر الكريسماس، وهو بعد ما كسر ايه اللوحة ابو 5 اقدام ده كان متحمس هو ابنه، لكن يعني شال اللوح على ظهره يعني وحاول ينزل، لقى اللوح تقيل قوي يعني هو ابنه الحكاية تقيلة يعني، فما قدرش ينزل ما قدرش يوزن نفسه، فاضطر ان هو يكسر اللوح شوي عشان يقدر ايه ينزل تمام. فقدر فعلا ينزل، وبعد محاولات كتيرة راح بقى ايه بعد ما نزل قطع الخشب عينات الخشب اللي هو خدها ل3 اجزاء وبعت العينات دي ل3 معامل المعامل مختلفة في أماكن مختلفة، ومن ضمن يعني من ضمن الحاجات اللي بقى المعامل دي كانت معامل تشتغل في أبحاث صخور الفضاء، فقالوا له إن الخشب اللي أنت جبته لنا دوا عمره يرجع ل5000 سنة 3 معامل 3 معامل مختلفين في أماكن مختلفة بنفس الكلام ده. ده الكلام بتاع المهندس نافار هو ابنه رافائيل فرنارد نافار. نيجي بقى لواحد تاني طيار مع بتاع ده جيمي كارتر، خلي بالك بقى معايا. رون بينيت رون بينيت خلي بالك معايا ده مصور البيت الابيض، يعني مش اي حد. ايه بقى دي بقى برضو هتبين لنا القصه دي علاقه امريكا بايران في عهود سابقة. عهود السادات في عهده كان في رئيس أمريكا اسمه جيمي كارتر مشهور جدا. جيمي كارتر خد الطيارة بتاعته الخاصة، كان معاه المصور بتاعته اللي هو بتاعه اللي هو رون بينيت اللي هو قدامكم في الصورة ده. ماله بقى؟ راح راح من بولندا، كان جيمي كارتر في بولندا لطهران في إيران عشان يحتفل يبدو مع المسيحيين هناك اللي هم الشيعة هناك بعيد راس السنة. فحد من الطيارين وهم فوق جبل أرارات قال لهم نادى بصوت عالي، بصوا تحتيكوا، لو بصيتوا تحتيكوا بالظبط هتشوفوا سفينة نوح واضحة جدا، مع انه كان في وقت الكريسماس. فنظر طبعا ده راجل مصور، بس رون بينيت دوا في منتصف شاف قمة الجبل وشاف سفينة ضخمة قاتمة اللون واضحة للرؤية، وكان جزء منها متغطي بالتلج، وهو شاف ومقتنع جدا ان اللي شافه ده هي سفينة نوح، ودي شهادة رون بينيت مصور البيت الأبيض في أيام جيمي كارتر. شاهد عيان بقى للفلك، وهنديك بقى شكل بقى يعني، وده بقى يعني لا ده في الكريسماس كريسماس يعني، بس هو جيمي كارتر بيروح يحضر معامل كريسماس، فيبدو ان كان ليه علاقة بالشيعة، يعني احنا بنربط بس الحوادث يعني. لا مش الشيعة اللي هم المسلمين يعني، الشيعة اللي هم المسيحيين يعني، المسيحيين اللي هم النصاطرة يعني باختصار يعني. هنا هنشوف يعني، هنتكلم عن الكلام هنا، هنحاول برضو نكبر سن عشان برضو نقدر نشوف. هو الخشب ده شو بيتأثر؟ خشب؟ اخ لو تعرف على الخشب ده، الخشب ده مصيبة سوق. وده خشب اقول لك دلوقتي هنعرف هنشوف. ده خشب يعني، خلي بالك معايا. شايف كده هنا الفلك يعني المقدمة بتاعته شبه كاملة يعني، هو بس ناقصه حاجة بسيطة يعني. ده متصور صورة جميلة جدا. وهنا من المقدمة يعني، هنا الناحية من فوق وناحية المقدمة. بس هنعرف بقى هنا شهادة مهمة جدا، خلي بالك. سنة 73 في واحد اسمه إيد بيهلينج. خلي بالك في حكايتين من واحد اسمه إيد بيهلينج وإيد ديفيز، تمام؟ خلي بالك من الكلام. والاثنين هيتعامل معاهم واحد مسلم، خلي بالك عشان برضو ايه تربط إيد بيهلينج وإيد ديفيز. إيد ديفيز ده كان شاهد عيان للفلك. ايه بقى حكايته؟ كان بيخدم، اقفل الباب طالما ما فيش حد هيخش تاني لان الناس بتلق وانا دماغي وشت. كان بيخدم إيد بيهلينج فين بقى؟ في امدادات الدفاع على بعد 100 ميل غرب جبل أرارات. إيد بيهلينج دوه نشأت بينه وبين شخص تركي مسلم اسمه مصطفى. خلي بالك بعد كده في إيد ديفيز هيبقى بينه وبين واحد اسمه عباس. عباس برضو صداقة. فلما ده كان بيخدم الأتراك وعارفينه، فكان عارف ان مصطفى والناس الأتراك الموجودين بيشكوا في أي واحد غريب. وكان هدفه، هو كان من الولايات المتحدة لما كان بيخدم امدادات الدفاع بتاعة الجيش التركي، ان يشوف جبل، ان يشوف فلك نوح. فقال صديقه دوا مصطفى، هل يعني ممكن يشوف الكلام ده؟ في الوقت ده فلما اتكلم معاه يعني قال له مصطفى ده، قال له ليه عم كبير، راجل كبير بقى في السن، يعرف يطلع الجبل، يعرف يعني بيلف منين، يطلع هنا منين، طلعوا ونزلوا كذا مرات يعني عايش فيه، فيقدر يلف من هنا، لا يخش شمال من هنا، يخش من هنا. فعارف عمه الكلام ده كويس. عم مين؟ عم مصطفى، تمام. فلما راح له في الخيمة، مصطفى راح لعمه. عمه ده كان أكبر واحد في الموجودين، اتردد شوية، ولما كلمه مصطفى أقنعه، فقال له ممكن نشوفه دلوقتي ومعانا الكاميرا. قال له لا. ليه بقى؟ إيد ديفيز كان راجل امريكي حلو، وكان المكان اللي هو جبل أرارات على حدود روسيا حلو عكس امريكا تمام. وعم مصطفى دوا راجل تركي فعلى حدود تركيا على حدود روسيا، وهو إد بيهلينج راجل امريكي ومعاه راجل بتاع ده راجل تركي وعلى حدود بتاع ده روسيا، يبقى الحكايه ايه هتخش في حاجات ملهاش. قال له هتحطنا في مأزق يعني ملهوش اول من اخر يعني. قال له طيب. خد معاه عم مصطفى صاحبه ده وطلع، فطلع بقى يلف شمال ويلف يمين، ايه عم رايح فين؟ قال له مالكش دعوه. قال له امتى نشوف الفلك؟ انا تعبت. فكل شويه يبص له ويضحك، وطلع لغايه ما ايه لغايه ما اد بيهلينج ده جاب جاز. قال له امتى؟ قال له امتى؟ انا بص لو استنيت دقيقتين تاني هنزل وما اشوفش الفلك ما اشوفش. فضحك قال له بص تحتيك. قال له بص تحتيك. بص تحتيه لقى ايه؟ لقى سفينة ضخمة مهيبة تحتيه في وسط الضباب، وكأنها صورة حاجة ضخمة شايفها في حلم. ونزل مشي جنبها بينه وبينها حوالي 175 لمية قدم، قريب منها جدا، كأنها حاجة محطوطة على رف، حاجة ضخمة جدا محطوطة على رف فين؟ في جبل أرارات، لكن فيها أجزاء يعني متكسرة طبعا نتيجة حكاية الزلزال بتاع 1830 دوة. المهم يعني لا طالعين تحتيه ازاي وهو الفرقة على قمة الجبل؟ لا هو بيلف ويطلع بطريقة معينة. عم مصطفى ده هو عارف السكة، فطلع عشان يشوف ده الفلك، شافه من حتة كانت تحتيه. قال له انا تعبت انا ما اعرفش ايه. قال له بص تحتيه. قال ايوه. قال بص شايف التلج ده الحتة اللي طالعة دي؟ قال له بص كويس. قال له هو ده. بص له كده شاف حاجة ضخمة جدا. قال له تعال انزل. نزل معاه فشافه بقى قدامه زي حاجة ضخمة جدا فيها اجزاء مكسرة محطوط زي ما تكون حاجة ضخمة جدا محطوطة على رف. تخيل انت مدى الرؤية الجميلة يعني. بعد الزلزال طبعا الدنيا نعم. الجبل لا الجبل قسمه يعني لو هو كده فلك نوح كله قسم نصين. الحتة الكابينة اللي في الأول دي بعدت عن الحتة اللي ورا، فبقي هنا مع الوقت في ترسيب فوق اللي احنا كنا شايفينه من فترة اللي هو ده اهو. الحتة اللي قدام ودي الحتة اللي ورا وصلت. اصلا كان كده لما حصل الزلزال بقي كده الفلك تمام. دي الجزء الاولاني الوراني مش باين مدفون، وده نظار معاه رفائيل ابن ده اد بيهلينج تمام. وبعدين مش هتأثر في الكلام ده هنعرف بعد شوية. استنى شوية تمام. بعدين فشافوا زي حاجة ضخمة محطوطة على رف ليها في نهايتها فوهة كده، وكان من الجنب خلي بالك من التعبير مربع، وده صح في الكنوح فعلا من الجنب مربع مش زي السفن أي سفينة مثلثة أو محددة، مربعة عشان تدي استقرار ليه. واستطاع أنه يشوف ألواح خشبية، وكان يعني بيعتبر انه اضخم حاجه شافها في حياته هو الفلك ده، تمام؟ ومنظره ما اتمحاش منه لان كان منظره ضخم جدا جدا جدا. طيب ماشي، ودي الصور اللي اتلقطت لقطها هو بيها، تمام؟ دي الفلك من فوقيه، من فوق الفلك يبدو لما طلعوا، وهنا جنب الفلك او بعيد عن الفلك مسافه شويه، تمام؟ يبقى ده ايد بيلينج وعم مصطفى، تمام؟ نيجي بقى لواحد تاني برضو بين الصوره والصوره دي. الصور ما تجيش بالحجم دوت كله الا اذا كان على الارتفاع هو اعلى خالص من مكان الفرق. ما بص بص بص بص بص بيجيب مثلا تقريبا بص بص بص بص شايف الصوره اليمين؟ الصوره دي لا ايوه لا لا لا مش طيران، اسمع بس كلام. دي من فوق مسافه كبيره من فوق شاف منها الفلك مسافه كبيره، تمام؟ لما ابتدى هو طبعا الراجل اللي معاه ده راجل خبير في الطلوع والنزول بتاع البتاع ده، طلعوا كتير، فابتدى اقرب نقطه للفلك يقدر يشوفه هي هي على الشمال دي، فشوف البعد قد ايه، دي اقرب نقطه ممكن تتشاف، تمام؟ طبعا ما بقول لك من ارتفاع عالي جدا عشان يشوفوا المنظر ده. شوف بقى، لا مش اعلى من قمه الجبل. وده من وشه. نيجي بقى الواحد، شوفوا بين الصوره والصوره دي مئات عشرات السنين. ايد ديفيد هنشوف حكايته، وده راجل برضو ليه حكايه جميله. سنه 1943 واحد اسمه ايد ديفيز زي ايد بيهلينج دوت، اتصادق مع واحد مسلم تركي اسمه عباس ماشي يا عم، كان بيخدم هناك وعايز يرد له الجميل في الخدمه، فقال له عايز ترد لي الجميل وريني فلك نوح على الجبل. فعباس قال له ما نقدرش نشوفه في الوقت ده، يعني الوقت ده هيبقى ايه متغطي بالتلج، مش ده الوقت، لكن لما يبقى في وقت نقدر نشوفه هقول لك. قال له ماشي. بعد شهرين، يعني يبدو ان هو قال له في شهر 6، جاله في شهر 8 قال له خلاص تعالى الوقت ده نقدر نشوف فيه الفلك كويس. قال له ماشي يا عم. ربطوا بعضيهم بحبل وطلعوا. طلعوا وكان مسافه بينهم وبين بعض 20 قدم، يعني حاجه قليله. وطلعوا طبعا رغم انه كان ممكن يشوف الفلك المكان ده في شهر 8، لكن مع المجهود الكبير والطلوع لفوق حس ببرودة شديدة جدا ودوخة صعبة جدا، وحس بالجوع والإرهاق أنا عمري في حياتي ما شعرت بيهم إلا في اليوم ده. ولما وصلوا خلوه يشوف الفلك بالعافية لما كان تعب. قال لما شفته قال كأني شفت قطعة صخر كبيرة زرقاء. وبعدين اتحركوا للخلف فشاف المؤخرة بتاعت فلك نوح، وقال عنها تعبير غريب، قال فلك نوح تحس ان شخص ينظر عليك ويراقبك. يا سلام، لانه في شبابيك اللي هي بتاعت النوافذ، تحس ان شخص بيبص عليك ومراقبك. يا تعبير عجيب جدا يعني. وبعدين وتحس ان في قوة غير عادية في المنظر ده. نزل عمنا ايد ديفيز وخلص القصة دي. سمع بالقصة دي عالم اثار اسمه لاري ويليامز. عالم الاثار دوة طبعا ده راجل بيفحص الايه بالابرة، طلع الحاجة دي جاية منين وراحة فين. ده لما كان ايد ديفيز بيخدم في السلاح التركي، تمام ايام ما كان شاب. هنا لما عجز خالص وغير ده إيد ديفيز، لا مش تركي، ده إيد ديفيز اللي هو وراه الراجل قريب عباس، عباس ده وراه الفلك. تمام. فلما لاري ويليامز سمع شوية العالم الأثار ده، سمع الأخبار دي من إيد ديفيز نفسه، قال لا، فعايز عالم الأثار عايز أثر يثبت له الكلام ده أو يحقق الموضوع ده، وده شغلة عالم الآثار يحقق الحاجة تحقيق واقعي. فيعمل إيه؟ بحث عن حد، يعني راجل محقق بوليسي مشهور جدا في نيو مكسيكو في أمريكا، وعنده جهاز كشف كده عالي المستوى جدا، والراجل ده بقاله 15 سنة خبرة في البوليس. فقال له، قال لاري ده الراجل المحقق ده، الراجل المحقق ده قال له قعدني معاه مع إيد ديفيز ده نص ساعة وأنا أجيبهولك. قال له ماشي. قعد معاه، اللي هيقعد معاه نص ساعة، قعد معاه ساعتين كاملين، وبعدين طلعها إيه الأخبار؟ قال له بص، ما أقدرش أقول لك إن هو طلع جبل إيه، ما أقدرش أقول لك إن هو شاف إيه اللي شافه ولا لأ، شاف فلك نوح ولا لا، بس اقدر اقول لك حاجه واحده بس، ان الراجل ده مش كذاب، واللي شافه فعلا ده مظبوط. يا الخبير الخبير. يبقى اذا اتحقق لاري ويليامز عالم الاثار ان هذا الرجل إد ديفيز، انه فعلا الكلام اللي حصل مع عباس، عباس واللي شافه ده كلام حقيقي من خبير كشف الكذب بتاع نيو مكسيك. ماشي، نيجي بقى القصة تانية. ده راجل بقى، راجل تركي بيشتغل في امريكا مع الحساب امريكي، اسمه دكتور احمد ارسلان. عجب يعني. خلي بالك دي صورة بالقمر الصناعي، و دي كده مقدمة الفلك، شوف هما بيحددوها ازاي. المهم يعني خلي بالك معي. احمد ارسلان ده راجل تركي الجنسية، لكن بيشتغل مدير مكتب واشنطن للصحافة التركية. واشنطن يعني امريكا، عاصمة امريكا. وقال الاتي بقى، خلي بالك بقى، قال انا بعيش اسرته نفسها في هناك، اعيش وسط اسرتي في جبل أرارات، يعني جبل أرارات هو مولود فيه، والمدينه وفي المدينه التركيه بين جبل أرارات الاتحاد السوفيتي. راح هناك وصعد لقمه جبل أرارات اكتر من 50 مره، راجل تركي، وقبل بقى الكلام بتاع السياسه ده ما يحصل، فراجل شاف وغير. وقال قعد مع مكتشفين كتير زي فرنارد نافار اللي احنا قلنا عليه، اللي هو طلع مع ابنه بتاع رافائيل، ومع واحد اسمه اروين او جيم اروين، و 1989 وغيرهم، وشاف بتاع ده تجويف اهور اللي فيه البتاعة دي الفلك وغيره. قال وتسلقت الجزء اللي يعني الشمالي من جبل أرارات في تجويف أهور كتير، والجانب اللي هو اكتر خطوره اللي هو الجانب الشمالي اللي هو مغطى بسلوب. وعشان يطلع نظرا لانه تركي فينفع يطلع، بس اخذ تصريح انه يلتقط صور بالقمر الصناعي لفلك نوح في حدود معينه، يعني لفتره معينه وينزل باسباب، لان الحته دي من اخطر الحتت، لو ما كانش هو متمرس ممكن ايه الجرف ده ياخده وينزل، فهو مولود في الحته دي بقاله 50 سنه. قال طلع كان قريب جدا من الجرف، واول ما وصل قريب من الجرف الجليد ابتدى ينهار. قال بس، قال كده انا ايه هنزل وانتهيت، انتهى بالمقام وهقع. ولكن انزلق بس 100 قدم، مش حاجة كبيرة. لحسن حظه وقع في الشق ده بتاع أهور نفسه، ولقى نفسه ايه ما حصلوش حاجة، ولقى نفسه كمان قريب على بعد 100 أو 200 قدم من فلك نوح. قال من بلا شك من بناء خشبي ضخم، يعني وقع قدام الفلك. تمام. قال على بعد 1000 أو 2000 قدم من قمة الجبل، يعني قمة الجبل لسه 1000 أو 2000 قدم، والجبل أهور ارتفاعه 17000، يعني حاجة برضو مش قليلة. قال شفت الآتي، قال الجزء اللي شافه زي كابين الطيارة. فإذا هو شاف مقدمة الفلك، كابين الطيارة هو مقسوم نصين، الجزء الأولاني هو ده اللي بيعبر عنه اللي هو الإيد عليها هنا دلوقتي، ده دي كابينة الطيارة المقدمة، لكن الجزء اللي باقي ورا فاصلها الترسيمات. قال على بعد 1000 أو 2000 قدم من قمة الجبل كان منظره زي كابينة كابتن بتاع الطيارة، فطلع الكاميرا كانت شغالة بالرغم انه وقع 100 قدم، لانه واخد تصريح، فالتقط لقط شوية الصور ودي حاططها على الكمبيوتر عشان يقدر يكبرها. وكان هناك البناء ده او المبنى ده الشيء الضخم ده، وقال ده من صنع يد انسان، وقرر قال الحاجة دي من صنع يد انسان، وهو ده اللي اقدر اشوفه، وانا لا اشك ابدا ان ده دي بالكمبيوتر او بالقمر الصناعي، ودي بالصورة الحقيقية اوريها لكم لما نصغر. ده فلك نوح، حتى اللي باينه اللي شايف من ارتفاع ده حاجة ضخمة يعني. نجيب من الناحية التانية. شايفين الحتة دي حتة من فلك نوح وتخش لجوه، حاجة يعني رهيبة. فيعني حاجة منظرها مهيب يعني. سواء الصورة اللي فوق تبين ان الجبل حاجه هو لتحت شويه، بينه وبين القمه 1000، بيقول لك 1000 قدم، ما انت لو مركز الكلام شويه هو قال الكلام ده، قال بينه وبين قمه الجبل 1000 بتاع ده 1000 قدم، على تجويف أهور اللي بينها وبين القمة 1000 قدم. قمة أهور زي ما قلنا دي قمة على ارتفاع 12000 قدم. انت بتحكي فين؟ بس فاضله مثلا ايه 1000 على 11000 مثلا. حاجة زي كده. ما تطلع يا عم خلص. نعم. ده واحد مولود في المكان ورغم كده يعني كان هيموت يعني كان هيموت في ضيز يعني. لولا يعني يعني نزل بيل بتاع 100 ميل رغم ان مولود في المكان. عايز اكتر من كده؟ هنوريكم برضو شوية حاجات. اهو هنا دي اللي عليها الايد هي دي اللي متصورة هنا. هي الحتة دي اللي فيها الجبل. خلاص؟ اللي اتبقت. شوف الحتة دي لما تكبر وبعد كده تتحول بقى ببيكسل وتتقاس ازاي. شغل يعني رقم. خلي بالك بقى معايا. شوف الحتة دي لما تحطت على الكمبيوتر بيشكلها كده. عشان تتقاس. خلي بالك معايا. جي دكتور كارل باو في اغسطس 1990 طلع بالطياره هليكوبتر استكشافيه عند جبل أرارات وطار من الناحيه الشماليه ناحيه الجبل وصور صور لجسم مستطيل وبعدين قال نعتقد انه فلك نوح والثلج مغطيه وابتدى يحللها الصور دي لانها صور بال يعني بكاميرا ديجيتال يبدو انها عاليه البكسل يعني. بص خلي بالك بقى معايا شايفين الصوره دي اللي احنا شايفينها الصورتين دول ده الجبل شايفين النقطه الحمراء دي تمام هو ده الفلك. بص بقى خلي بالك بعد كده ابتدى يحللها يكبرها هنا بقى ابتدى يحللها ويكبرها ابتدى يكبرها بالكمبيوتر ده شغل بقى ايه جاب واحد اسمه مايك هولمان ده راجل شغلته محلل للصور الديجيتال بالقمر الصناعي قال ابتدى بقى ايه عن طريق القمر الصناعي يحدد بالسهم اللي احنا شفناه ده اللي هو ده يحدد الجسم ده اللي هي سفينة نوح اللي سلسلة الصخور ده ويشوفها. قال دكتور بول ماير الطبيب الخاص ببعثات جبل أرارات ان القوات الامريكية عندها وثائق سرية لفلك نوح لم تظهرها الى اليوم عشان لو اظهرتها هتعرف روسيا ان عندها ايه عندها وسائل تكنولوجية للتجسس عالية فمش راضية تظهرها بالرغم انها عندها حاجات دقيقة جدا عن فلك نوح. اخر حاجة في التقريرات دي جورج شاوينج هامر طيار امريكي متقاعد برضو 1900 هو ده 1959 طار فوق جبل أرارات شاف الفلك كبناء ضخم أو صندوق كبير وقال من صنع يد إنسان وقال إن حكومتنا يبدو إن هو أمريكاني لقطت صور بالقمر الصناعي لمنطقة الفلك كلها ولكنهم لن يخرجوها حيث انهم ان فعلوا ذلك سوف يكشفون الجودة العالية التي بلغتها تكنولوجيا التجسس لدينا تمام؟ وبعدين خلي بالك بقى مايك هولمان اللي احنا قلنا عليه اللي لقط من شوية الفلك اللي احنا حلله بالكاميرا الديجيتال ده شوف بقى قال ايه بقى مايك هولمان لما جه يحلل قال شفت الآتي حلل بالقمر الصناعي في الصدع بتاع جبل أهور وقال ان الارتفاع هنا 15,000 قدم قدم وقال في النص شيء محدد يبرز من الجبل، قال في شيء طالع من الجبل. طب وبعدين من الجبل فوق رف صخري، قال في حاجة كده طالعة من الجبل زي من رف صخري، مالها بقى الحاجة دي؟ قدر يقيسها، خلي بالك بيقيسه ازاي بقى، وادى لكل بيكسل طلعت عنده في التحليل التصويري كل بيكسل تساوي 32 قدم، فقدر يحدد طول الجسم ده. طول الجسم ده قال بالقياس بالطريقه دي عرض عرض الجسم اللي طالع من الجبل ده عرضه حوالي 80 قدم. حلو. و الجزء اللي مغطيه التلج ده طالع في القمر الصناعي ده اللي طالع لبره حوالي 90 قدم. فاذا هو تقريبا اللي شافه 80 في 90 حسب طريقه الحساب بتاع التحليل التصوير. برضو في واحد تاني لو عايزين نقفل على كده خلاص، الفاضلين مش يعني مش كتار. تعبتوا؟ مفيش مشكله، احنا نكتفي بكده. ربنا المجد لله دائما ابدين.